بسم الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ستكون بين مسامعكم بإذن الله العلي العظيم رقية بطريقة ربما سترونها جديدة، لكن هذه ليست طريقة جديدة، وإنما في أعتى الحالات التي نواجه فيها السحر والملاعين والمردة استعملنا هذه الطريقة في الرقية، ووجدنا فيها النفع الكثير، وجدنا فيها التدمير والنسج لهؤلاء الملاعين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. والمبدأ في هذه الرقية أن ما دام هؤلاء الشياطين والملاعين والسحرة والمردة والعفاريت وغيرهم من الأبالسة هم يواجهوننا بطلاسمهم وبأسحارهم وبالكلمات الشيطانية الإبليسية وبما لا يحصى من الطاقات السلبية الشيطانية، ونحن بإذن الله العلي العظيم سنواجههم بتسبيح عظيم لله رب العالمين، نواجههم بالتسبيح والتكبير والحمد والتعظيم لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأنصح كل مبتلى مهما كان سبب التسلط عليه سواء عن سحر أو عين أو حزب أو من أي شيطان عاشق أو عاشقة فاسق وفاسقة، عند سماع هذه الرقية سيلاحظ بإذن الله العلي العظيم التدمير، وسيلاحظ كيف ستنعكس عليه هذه التسبيحات، وفي نفس الوقت نفس هذه التسبيحات يحاول قدر المستطاع أن يكررها بعد كل صلاة، وسوف يلاحظ بإذن الله أنه بعد كل صلاة أو في أي وقت يعيد نفس هذه التسبيحات بعد أن سمعها في هذه الرقية سيلاحظ العجب، وسيلاحظ كيف أن هذا اللعين واللعينة تدمر بإذن الله العلي العظيم. حسبنا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وبه استعنا وعليه توكلنا، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباهد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي الممتن المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر القاهر الباطن الوالي المتعالى البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني الظهر المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم وباسمك العظيم العظيم يا حي يا قيوم ندعوك يا ناصر كل مظلوم ندعوك يا شهيد يا رقيب لدرك يا نور النور أن يكون التسبيح لك والتكبير يا نور النور وتعظيمك يا حي يا قيوم مدمر لهؤلاء الملايين هو جهون لبأطهارهم وعقدهم وبكل طاقة سلبية شيطانية اللهم نحن ما ونحن يا حي يا قيوم نوجه الآن بذكرك والتسبيح لك وتعظيمك يا عظيم اللهم اجعل التسبيح وذكرك وتعظيمك يا حي يا قيوم مدميرا وناسفا لهذا الشيطان او الشيطان لهذا العفريت او العفريت لهذا الملك من الجان او الملكه الى خادم السحر وكادم الحفظ اجعله ناسفا لهم ولاصحابهما ولكل طاقة سلبية تسلط بها على هذا الجسد عظيم اللهم دمرهم بهم وبعقبهم يا حي يا قيوم اللهم دمرهم بهم وبعقبهم وأنهارهم وكل ما تسلط به على هذا الجسد يا نور النور أنت يا لئين يا لئين يا ساكن يا الجسد يا متصلبين على هذا الجسد يا ملايين يا متصلبين على هذا الجسد مهما كان تصلبكم يا ملايين أنتم توجهون لأصحابكم وطلاسمكم وعقدكم وبكل كلام شركين تسلطتم به بالسحر والأذى على هذا العبد يوما نحن نواجههم بالتسبيح لرب العالمين نحن نواجههم بحمد رب العالمين نحن نواجههم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له تدبرون بهم رب العظيم تنزفون لابكم وبأطهاركم تنزفون بما تسلطتم به على هذا العبد أو الأمل بإذن رب العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا